يا أيها المختار، يا أيها المختار، الكمال توحدا ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا سماك ربك في القرآن محمدا لمدحه ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك رب في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام وبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب Oh, شفيع طه العدناني، مشتاق اضم الطريق وانسى احزاني. والدنيا من الشفيع طه العدناني، مشتاق اضم الطريق وانسى احزاني. مشتاق وقلبي ملهوف سلم عليهم، من اسرار وردني شوف والسم يدلهم. مشتاق وقلبي ملهوف سلم عليهم، من اسرار وردني شوف والسم يدلهم. والطيبة شدينا رحال والحادي نادي، روحي تحن وقلبي مال للحب الهادي. الشفيع طال العدناني، مشتاق اضم الطريق وانسى احزاني. والدنيا من الشفيع طال العدناني، مشتاق اضم الطريق وانسى احزاني. يا فرحتنا لما لاح نور المدينه، عطر الروضه لب وفاح ونسم علينا. صلوا على الغالي واصحابه اهل الوفاء من ثم الاني. يا عشاق المصطفى صلوا على الغالي واصحابه اهل الوفاء من ثم الاني. ودوني ودوني يمي الشفيع طه العدناني، مشتاق اضم الطريق وانسى احزاني. ودوني يمي الشفيع طه العدناني، شمينا ترابا تهنينا قرب الشفيع وبركة أصحابا. لما جينا للبقيع وشمينا ترابا تهنينا قرب الشفيع وبركة أصحابا. هي هي هي. واني داخل على عداد روحي عطشانا، عبد واقف على الأبواب عيونه والهنا. واني داخل على عداد روحي عطشانا، الشفيع طه العدناني، مشتاق اضم الطريق وانسى